إذا الزوج الذي ينهى زوجته عن الحجاب يعد مخطئا ولا شك. لا شك أنه غالط. نسأل الله يهدي. قد يكون جاهلا ما يعلم. أيوة. الله يهدي. نسأل الله له الهداية. نعم. اللهم. لكن لا يلزمها طاعته. لا يلزمها. إنما الطاعة في المعروف. بارك. يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الطاعة في المعروف. نعم. صلى الله عليه وسلم.